هذا يقول لقد كتب الله تعالى للبشر أرزاقهم، فهل الأعمال الصالحة تزيد الأرزاق المكتوبة والأعمال السيئة تعرض الأرزاق التي كتبها الله للعبد أو تحرق أو تعرف؟ لعلها تصرف يا شيخ. ها؟ لعلها تصرف. تصرف الأرزاق وهي في طريقها إليه. الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق يوم خلق السماوات والأرض، والإنسان إذا كان في بطن أمه أتاه ملك وكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد ونفخ فيه الروح. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. فأنت أيها الإنسان اجتهد فيما فيه مصلحتك، هل أنت تريد السعادة ولا الشقاوة؟ تريد السعادة، فإذا اعمل لها، ولا تقول أنا كتبت علي الشقاوة، لأنك ما تدري وش اللي مكتوب عليك، أنت لا تعرف ما الذي كتب لك. ولا تقول أنا شقي ولا أريد أن أعمل الصالحات لأنه كتبت عليه الشقاوة. فقد يعمل الإنسان بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وقد يكون العكس. والإنسان جعل الله فيه عقلا وميزه عن سائر البهائم بهذا، ووجهه وبين له الهدى من الضلالة، وجعله مكلفا بالخطاب ليتحمل ذلك، فهو يختار ما يريد، هو له إرادة، وإرادته هي ضمن إرادة الله، فلا يشاء العبد إلا ما شاءه الله تبارك وتعالى، ولكن العبد له اختيار، ولهذا ينسب إليه التقصير. لو أنه أتلف مالا لزمه الغرم، ولو أنه فرط في حفظ شيء ضمنه، لأنه عاقل ويفهم وله إرادة وتصرف، فيعمل الصالحات ويطالب بالاجتهاد في تحصيل الكسب الحلال وإعفاف نفسه وإصلاح أمور دينه ودنياه، فإن فرط في شيء من ذلك نسب إليه وحوسب وعوقب في الدنيا وفي الآخرة. يقول هناك أناس ظلموني ورفضوا أن يعطوني حقي، فهل إذا دعوت عليهم يكون علي شيء عتاب من الله؟ نقول لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وأمره بأن يعلم الناس أحكام دينهم ومن ذلك أركان الإسلام، قال فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ودعوة المظلوم ترفع فوق الغمام، فالإنسان إذا دعا على من ظلمه وكان دعاء بحق ليس فيه تجرؤ ولا اعتداء فإنه ينتصر الله جل وعلا له، إما في الدنيا وإما في الآخرة. يقول هل دعاء الإنسان ربه بأن يكون ذا مال كثير فيه شيء، خاصة وأني أدعو بهذا الدعاء وأحيانا أشعر بالحياء من الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالإنسان يدعو الله تعالى بما أحب، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، سواء كان من مصالح الدنيا أو مصالح الآخرة. والله تبارك وتعالى يفتح أبوابه ويقول ادعوني أستجب لكم، ويقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر في ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فأبواب الله تعالى مفتوحة وخزائنه ملأى. الله سبحانه. هذا يقول هل تجوز العمرة عن أبي أو أمي الموجودين أو أخي المتوفى؟ نقول الحي لا بد أن ينوي العمرة عندما يوكلك، فإذا كان أحد وكلك أن تأتي له بعمرة وهو عاجز عن أدائها فالعمرة عنه صحيحة، أو كان قد سبق أن أدى الفريضة قبل هذه المرأة وأنابك أو طلب منك أن تؤدي عنه العمرة فهذا صحيح. أما إذا كان قادر ولم يسبق له أداء العمرة فلابد أن يأتي بنفسه ليؤديها. وأما إذا كان الإنسان متوفى فإنه يصح أن يأتي الإنسان عنه بحج أو عمرة. أحد الأخوان يقول كون الإنسان يطلب شيئا من متاع الدنيا في دعائه هل يدخل في قوله تعالى ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق؟ نقول الإنسان إذا كان غير مؤمن ولا يطمع في ثواب الدنيا وفي ثواب الآخرة ولا يعرج عليه ولا يسأل ربه شيئا من ثواب الآخرة يدخل في هذا المعنى. أما إذا كان يطلب ثواب الدنيا ويطلب ثواب الآخرة فإنه يدخل ضمن الآية الأخرى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكون الإنسان يطلب شيئا من متع الدنيا أو ملاذها هذا ينبغي أن لا يغفل معه أن يسأل ربه ثواب الآخرة. جزاك الله خير. يقول هل يجوز الإنسان أن يؤدي ركعتي الطواف في حجر إسماعيل؟ نقول نعم يجوز، لكن الأفضل أن يؤديها خلف المقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الطواف قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وذهب خلف المقام وصلى. هذا يسأل يقول هل كل الأعمال تضاعف بمائة ألف في مكة؟ نقول الذي ورد في الصلاة، ولكن العبادة في المكان الفاضل أو الزمان الفاضل أفضل منها في غيره. فكون الإنسان يتعبد لله بأنواع العبادات من صدقة أو صيام أو تلاوة قرآن في مكة أفضل من أن يؤديها في غيرها. السيئة تعظم في مكة ولا تتعدد، فالصغيرة تكون كبيرة لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا هم الإنسان بمعصية في الحرم مجرد الهم يكون بهذا ارتكب كبيرة، بينما في غيرها لا يكون إلا إذا فعلها. هذا يقول ما حكم الإنسان الذي يكون حدثه دائما ولا ينقطع عنه الريح؟ هذا حكم من به سلس البول، يتوضأ لدخول الصلاة، لدخول وقت الصلاة، ويصلي ما شاء من فرائض ونوافل حتى يخرج وقتها. فإذا دخل وقت الثانية لزمه أن يتوضأ للثانية. يقول إن بعض المعارض والمتاجر تعرض بعض السلع والمنتجات والأجهزة بسعرين، سعر للدفع الفوري أي نقدا، وسعر آخر للتقسيط، وعادة ما يكون الثاني بزيادة عن الأول، فهل هذه المعاملة جائزة شرعا؟ نقول نعم، أنت تختار إحدى العمليتين أو إحدى العقدين، إما أن تعقد عقدا فيه البيع نقدي، أو أن تعقد عقدا فيه البيع الثمن مؤجل أقساط، فأنت تعرف السعر في كلا الحالتين، فسعرها حالة بسعر حال بمئة، وسعرها بسعر مؤجل أو مقسط بمئة وعشرين أو أكثر، فهذه المعاملة لا بأس بها إن شاء الله. هذا يقول: هل يجوز صرف زكاة المال للإنسان القادر على العمل لكنه لا يجد العمل الكافي له، وإذا وجده فإن راتبه ضعيف لا يكفي؟ نقول: الإنسان إذا كان يعمل ويجتهد في تحصيل العمل، ليس متكاسلا ولا متكلا على غيره، وإنما يجد ويبحث عن فرص العمل ولم يجد، فإنه يحل له من الزكاة ما يكمل حاجته، يحل له من الزكاة ما يكمل به حاجته من مثله وبيئته، وأما ما زاد عليها فلا. هذا يقول: هل لا يجوز لي قراءة القرآن بمس المصحف بعد النوم بغير وضوء؟ نقول: لا يجوز مس المصحف إلا لطاهر من الحدثين، لما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس المصحف إلا طاهر، فلا يجوز لي المحدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر أن يمس المصحف. يقول: هل يجوز للمرأة الاستجمار بالأحجار دون الماء؟ نقول: نعم، إذا كانت لم يتعدى الخارج موضع العادة، وكانت هذه الحجارة منقية. هذا يقول: أتيت من بلادي إلى المدينة النبوية، ثم أتيت إلى مكة وأحرمت من أبيار علي وقمت بعمرة، هل يجوز أن أذهب إلى مسجد التنعيم لأحرم مرة أخرى وأقوم بعمرة أخرى علما بأني حلقت رأسي؟ نقول: الأفضل ألا تكررها، ما دمت قد أتيت إلى مكة فتعبد لله بمكة بالطواف والصلاة والدعاء وتلاوة القرآن، وهذا أفضل من أنك تخرج من مكة لأجل تكرار العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل هذا العمل ولا رغب فيه، وعندما ألحت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أذن لها بأن تذهب إلى التنعيم وتأتي بعمرة، وذهب معها أخوها عبد الرحمن محرما لها غير محرم، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام، مع أنه ذهب معها كامل المشوار، ف فالأفضل للإنسان أن لا يكرر العمرة وهو مقيم في مكة. أما لو خرج من مكة لغرض من الأغراض كما لو ذهب لحاجة في جدة أو في التنعيم أو في عرفات أو نحوها وأراد أن يرجع فإن الأفضل أن يأتي محرما ولا شيء في هذا. هذا سائل يسأل يقول هل هناك فضيلة لشهر رجب على غيره من الشهور وهل هناك خصوصية له بعبادة أو صيام أو قيام أو عمرة؟ نقول شهر رجب أحد الأشهر الحرم التي حرم الله تعالى القتال فيها وقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم، فلا تظلموا، ثم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه الأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصاصها بشيء من العبادة، لا بصلاتها صلاة قيام ليلها ولا بصيام نهارها ولا بفضيلة الاعتمار بها، وإنما المطلوب من الإنسان أن يبتعد عن المحرمات في كل وقته والإكثار من الأعمال الصالحة في كل وقته. وما يقوله بعض الناس من صلاة الرغائب ونحوها فهذه لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكر المحققون كابن حجر وابن الصلاح وغيرهم أنه لم يثبت في فضل رجب حديث صحيح ولا حسن، وإنما ورد فيه أحاديث موضوعة أو ضعيفة لا ترتقي بدرجة الاحتجاج بها والاعتماد عليها. ثم قالوا إن حادثة الإسراء والمعراج ورد عن بعض أهل العلم أنها في 27 من رجب، والرجح من الأقوال أنها في شهر ربيع الأول، وقيل إنها في رمضان. وكونها وقعت في رجب أو ربيع أو غيره لا يجعل لذات الحادثة فضيلة في ذلك اليوم كل سنة إلا بدليل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفضيل لليلة 27 من رجب ولا لليلة الإسراء، وإنما المطلوب هو الاعتبار بما جاء في الإسراء والالتزام بما فيه من الأحكام والعبر، فقد ورد فيه فرضية الصلاة وقد ورد فيه ذكر أحوال كثير من العصاة وخبر عن الجنة والنار وأهل كل منهما. فالمطلوب من الإنسان الاعتبار بما حصل في كل وقت ولا يخصص ذلك بالتعبد في ليلة أو يوم، هذا هو المطلوب من الإنسان. فلا يختص رجب بفضيلة عمرة ولا فضيلة صيام ولا فضيلة قيام. بعض الأخوة خطوطهم غير واضحة، هذا يقول من كانت راشدة وخافت من العنوسة وتعلم أن وليها لا يزوجها وكذا الحاكم، فزوجت نفسها بمهر وشهود من غير ولي فهل يصح نكاحها؟ نقول لا، لا يصح نكاحها. إذا كان وليها لا يريد تزويجها وكان هذا بدون مبرر شرعي فإنه يسقط حقه في الولاية، لأنه عاض لها عن الكفء. إذا جاءها رجل كفء وامتنع وليها من التزويج سقط حقه في الولاية وانتقل إلى من يليه، فإن عضل من يليه انتقل إلى الآخر والثالث حتى يصل الأمر إلى الحاكم. ولكن الإشكال في الزواج في سؤال السائلة أنها تقول إن وليها والحاكم لا يزوجونها، فلماذا؟ لا بد أن هذا الأمر فيه شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ويقول أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. يكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.